رباهم على حب الجهاد في سبيل الله، وعلمهم كيف تكون التضحية والبذل والتفاني، وكيف يكون الصبر على الشدائد، وكيف يتحملون ويثبتون على دينهم مهما كانت العواقب ومهما كانت العقبات والصعوبات. لذلك استحق هذا الجيل على أو بجدارة واستحقاق أن يكون أعظم جيل وطأ هذه الأرض بعد الأنبياء والرسل. وتعالوا اليوم أيها الإخوة الكرام نتكلم عن مواقف من تضحيات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكيف أنهم ضحوا بأنفسهم وبذلوا أموالهم مرضاة لربهم ورغبة فيما عند الله تعالى من الأجر والثواب، وكيف أنهم صبروا وتحملوا ما لا يطيقه بشر. أيها الإخوة الكرام، لقد ضاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أيدي الكفار والمشركين من العذاب والوبال والنكال والله ما لا يطيقه بشر ولا يتحمله أحد. لقد ضربوا وعذبوا وقتلوا في سبيل الله عز وجل من أجل نصرة هذا الدين، ومع كل ذلك كان الواحد منهم لا يترك دينه أبداً طرفة عين، كان على استعداد أن يفقد حياته ويموت شهيداً ولا يترك دينه أبداً طرفة عين، كان يصبر ويتحمل من العذاب والأذى الكثير والكثير. منذ أول يوم أيها الإخوة الكرام جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، بعد أن استمرت الدعوة 3 سنوات سراً، ولما جاء الأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، وذكرنا ذلك في المرة الماضية عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وأخذ ينادي: يا معشر قريش، يا بني عدي، يا بني فهر، يا بني عبد المطلب، وأخبرهم أنه لهم نذير مبين بين يدي عذاب شديد. منذ هذا اليوم أيها الإخوة الكرام بدأ المشركون يفكرون ويخططون في القضاء على هذا الدين الذين أو الذي يرونه يكبر أمام أعينهم يوما بعد يوم، ويزداد عدد المسلمين وتقوى شوكتهم وقوتهم، ففكروا وأخذوا يخططوا في كيفية القضاء على هذا الدين، فتوصلوا إلى أن الحل الأمثل هو تعذيب المستضعفين من المسلمين وترويعهم حتى يفتنوهم عن دينهم، فاستخدموا معهم شتى أساليب العذاب والأذى، كانوا طارة يضربونهم ويعذبونهم، طارة أخرى يحبسونهم ويمنعون عنهم الطعام والشراب حتى يموتوا من الجوع، وطارة ثالثة كانوا يأتون بهم ويلقونهم على رمضاء مكة على الرمال المحترقة الملتهبة في شدة الحرارة، شدة حرارة مكة، كانوا يستخدمون معهم شتى أنواع العذاب والأذى. ومع كل ذلك كان الواحد من الصحابة ثابت على دينه لا يترك دينه قط، كان يصبر ويتحمل من العذاب والأذى ما لا يطيقه بشر. انظروا مثلا أيها الإخوة الكرام إلى بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف عذب بلال في سبيل الله عز وجل، أو كيف عذب عذابا شديدا في الله، كيف هانت عليه نفسه في الله عز وجل، وكيف هان على قومه. فكما قال ابن مسعود، كما عند ابن ماجة بسند حسن، وأيضا جاء في سيرة ابن هشام وفي تفسير ابن كثير رحمة الله تعالى على الجميع، قال ابن مسعود أن أول من أظهر إسلامه 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وبلال، وعمار بن ياسر، وأمه سمية، وصهيب، والمقداد، وفي رواية خباب بن الأرد، اختلاف روايات. يقول: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فمنعه الله تعالى بقومه، إذ أنه كان ذو شرف وذو عزة وذو مال وذو جاه بين قومه، وأما سائرهم فألبسهم كفار قريش أدراع الحديد وألقوهم في رمضاء مكة رمضاء مكة، كما جاء في لسان العرب أن الرمضاء هي الرمال المحترقة الملتهبة في الحرارة الشديدة في عز الظهيرة. فألبسهم أضراع الحديد وألقوهم في رمضاء مكة، فكان منهم من لا يستطيع أن يتحمل، فأجابوهم على ما أرادوا إلا بلال رضي الله تعالى عنه، فقد هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فكانوا يضعون الحبل في عنقه ويجرجرونه ويجذبونه ثم يسلمونه إلى الصبيان والغلمان ويطوفون به في شعاب مكة في جبال مكة. وبلال رضي الله تعالى عنه صابر يقول المقولة الشهيرة: أحد أحد، والحبل قد أثر في عنقه من شدة الجذب. كان بلال رضي الله تعالى عنه مولى لأمية بن خلف، أحد أعدى أعداء المسلمين والإسلام. كان أمية لعنه الله تعالى يأتي ببلال رضي الله تعالى عنه ويربطه بالحبال ويجذبه جذبا شديدا حتى تكاد أضلاعه تتفكك من بعضها، ويأخذ يضربه بالعصا ضربا مبرحا ويجلده بالصوت جلدا شديدا، وبلال صابر محتسب. كان أمية بن خلف عليه لعنة الله يأتي ببلال وينتظر إذا اشتد الحر وجاءت الظهيرة، ثم يأتي ببلال ويلقيه في رمضاء مكة على هذه الرمال المحترقة الملتهبة، ثم يأتي بالصخرة العظيمة التي لا يقوى على حملها مجموعة من الرجال، ثم يضعها على صدره رضي الله تعالى عنه ويقول له: والله لا أتركك أبدا حتى تموت هكذا، أو تكفر بدين محمد وتعبد اللات والعزى. فكان بلال رضي الله تعالى عنه يقول: أحد أحد، ثم يقول لهم: والله لو أني أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. انظروا أيها الإخوة الكرام كيف هانت على بلال نفسه في الله عز وجل، وكيف هان على قومه، ومع كل ذلك صابرا محتسبا يتحمل هذا العذاب الأليم وهذا البلاء المبين، ويعلي بكلمة التوحيد عالية خفاقة: أحد أحد، ولا يهمه عذاب المشركين ولا أذاهم. أيضا أيها الإخوة الكرام، مما لقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من العذاب الأليم والبلاء المبين ما لقاه عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقد كان أبو جهل عليه لعنة الله تعالى كان أعدى أعدائهم، كان أشد كفار قريش عداوة وإيذاء لهم، كان يضربهم ويعذبهم عذابا شديدا حتى مات ياسر أبو عمار في هذا العذاب الأليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون ويقول لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، يصبرهم صلى الله عليه وسلم. مات ياسر كما قلت في هذا العذاب الأليم ولم يتحمل. أما أم عمار سمية فقد طعنها أبو جهل عليه لعنة الله بحربة في قبلها فماتت على الفور، فكانت أول شهيدة في الإسلام سمية بنت خياط أم عمار. وأما عمار بن ياسر فشدد عليه المشركون العذاب الأليم، فكانوا طارة يلقونه في رمضاء مكة ويأتون بالصخرة العظيمة المحماة بالنار ويضعونها على ظهره، وكانوا طارة أخرى يضربونه ويعذبونه بالسياط ويحبسون عنه الطعام والشراب، وطارة ثالثة يضعون رأسه في المياه حتى أوقات طويلة حتى يكاد أن يختنق فيفقد وعيه ويغمى عليه، حتى قالوا له: والله لا نتركك أبدا حتى تسب محمدا وتذكر اللات والعزى بخير. فوافقهم وأجابهم رضي الله تعالى عنه على ذلك من شدة العذاب الأليم، لم يستطع أن يتحمل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا معتذرا يبكي ويقول له ويقص له ما حدث من المشركين وما حدث منهم، فكان صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ فيقول عمار رضي الله تعالى عنه: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فنزل في هذا الصحابي الجليل قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه الذي أكره وعذب فلم يستطع أن يتحمل. يقول العلماء رحمة الله تعالى عليهم أنه يجوز للمسلم إذا عذب وأوذي وضرب من قبل الكفار والمشركين يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر، ولكن بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، يكون الإيمان راسخا في قلبه مؤمنا بربه سبحانه وتعالى، مؤمنا برسوله صلى الله عليه وسلم، مطمئن قلبه بالإيمان. يقولون يجوز له بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، إلا أن الأولى والأفضل أن يموت الإنسان على دينه، أن يصبر ويتحمل ويثبت على دينه ولا ينطق بكلمة الكفر، كما حدث من بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، وكيف أنه هانت عليه نفسه وعذب وأوذي وضرب ومع ذلك لم يترك دينه حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأعتقه بغلام أسود. هذا الأفضل والأولى، أن يموت الإنسان ويثبت على دينه. استدل أيضا العلماء بما فعله عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، وهذا الموقف أيضا من مواقف أو من المواقف التي تدل على تضحيات الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أجل نصرة هذا الدين وعن تحملهم شتى أنواع العذاب والأذى. جاء عند في تاريخ ابن عساكر في تاريخ دمشق، تاريخ الذي ذكره أو الذي قاله ابن عساكر رحمه الله تعالى، وجاء أيضا في تفسير ابن كثير، أن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه قد أسره الروم فجاءوا به إلى الملك، فقال له الملك: أعطيك نصف مالي وأزوجك ابنتي على شرط أن تترك دينك وتتنصر. فقال له عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه: والله لو أعطيتني كل ما تملك وكل ما تملك العرب على أن أترك دين محمد والله ما تركته طرفة عين. فجيء بي وربطوه من يديه ورجليه وصلب، ثم أمر الرماة حتى يرمونه قريبا من يديه ورجليه يخوفونه ويعذبونه، فهو ثابت على دينه يقول لهم بأعلى صوته: والله لا أترك دين محمد طرفة عين. فجاءوا بقدر عظيم يغلي من تحته أو وحموها بالنار المحمأة الشديدة. القدر العظيم عبارة عن إناء عظيم جدا يغلي بالنار، وجاء بمسلم من أسرى المسلمين وألقوه في هذا القدر العظيم، وعبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه ينظر حتى نظر إلى هذا المسلم وقد أصبحت عظامه تلوح، خلاص عظامه تفتتت وأصبح كالرماد، وعبد الله بن حذافة ينطق بأعلى صوته: والله لا أترك دين محمد طرفة عين. فجيء به ووضع على هذا القدر العظيم يريدون أن يلقوه أو يلقوه، فبكى بكاء شديدا رضي الله تعالى عنه، فظن الملك وظن أنه سيرجع عن دينه ويتنصر، فجيء به وقالوا له: ستتنصر؟ ستترك دين محمد؟ قال: لا والله، إنما أنا أبكي لأني أنا نفس واحدة ستقتل وتموت في سبيل الله ساعة واحدة، وأبكي لأني كنت أرجو من الله تعالى أن يكون لي بعدد شعر جسمي أنفاس أو أنفس تموت في سبيل الله. فلما يئسوا منه وعلموا وأيقنوا أنه لن يترك دين محمد طرفة عين، قال له الملك: قبل رأسي وأطلق سراحك، فقال له عبد الله بن حذافة: إن قبلت رأسك تطلق سراحي وسراح جميع أسرى المسلمين؟ فقال له الملك: نعم أفعل ذلك، ووعده بذلك. ففعل وقبل رأسه رغما عنه. فلما رجع عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه إلى المدينة بكى بكاء شديدا، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله كان حقا علينا أن نقبل جميعا رأس عبد الله بن حذافة. وقام وقبل رأسه، وقام المسلمون بعده وقبلوا رأسه. من هذا الموقف قال العلماء أنه الأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولا يترك دينه وإن عذب وضرب وأوذي. أيضا أيها الإخوة الكرام، مما يدل على تضحيات الصحابة من أجل نصرة هذا الدين وعما لقوه من العذاب الأليم والعقاب الشديد هو ما جاء في السير كما في الرحيق المختوم وسيرة ابن هشام وغيرهم، موقف عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه، ألا وهو أن عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يقول: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله تعالى الجنة. فقال عمير بن الحمام: بخن بخن. وهذه كلمة كان يقولها العرب في حالة الإعجاب والمدح والثناء، بخن بخن. وكانت في يده بعض التمرات كان يأكلها أو سيأكلها ليتقوى بها على الجهاد. ثم قال: والله لئن حييت لأن آكل حتى آكل هذه التمرات لإنها لحياة طويلة. ثم أخذ من التمرات من يده وألقاها، ثم انطلق يشق صفوف المشركين يقاتل ويجاهد في سبيل الله حتى قتل. فهذا الصحابي الجليل صدق الله تعالى فصدقه ربه ومات شهيدا في سبيل الله. أيضا أيها الإخوة الكرام، مما يدل على ما كان يلقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من العذاب الأليم والبلاء المبين، وكيف أنهم كانوا يعذبون ويضربون ويؤذون من قبل المشركين، هو ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذه القصة العجيبة هي قصة إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لقد أخبرني أبو ذر بأول إسلامه فقال لي: كنت قد علمت أن هناك رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي، وأخوه هذا اسمه أنيس أسلم أيضا وأسلمت أمهما فالبيت بيت مسلم، فقلت لأخي أنيس: اذهب فاعلم لي خبر هذا الرجل. فانطلق أنيس إلى مكة ثم رجع بعد أيام وقال لأبي ذر: والله لقد رأيت رجلا يحث على مكارم الأخلاق، والقوم يضربونه ويسبونه ويقولون عنه شاعر ساحر كاهن. ووالله أنيس هذا كان شاعرا، كان شاعرا كبيرا. فيقول أنيس: فوالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون، فوالله ما هو بكاهن، وقد عرضت كلامه على أقراء الشعر، فوالله ما هو بشاعر. قال له أبو ذر: والله ما شفيتني، يعني أنا برضو لسه برضو ما تأكدتش من خبر الرجل. فجهز أبو ذر راحلته وأخذ معه شنة من ماء وانطلق مسافرا إلى مكة، ثم ذهب إلى المسجد الحرام. فلما دخل إلى المسجد الحرام يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: فمكثت يومي ذلك كله لا أسأل أحدا عن شيء، يخاف أن يسأل، لأنه لو سأل ضربه المشركون وعذبوه وآذوه، لأنهم كانوا يتربصون بكل من يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول رضي الله تعالى عنه: فمكثت يومي ذلك كله لا أسأل أحدا عن شيء. حتى مر بي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال: الرجل غريب، اتبعني. فتبعته، فلما كان الصباح رجعت إلى المسجد الحرام، ومكثت أيضا يومي ذلك كله لا أسأل أحدا عن شيء. طبعا هو في كل ذلك خايف أو خائف من بطش المشركين. حتى مر بي علي بن أبي طالب أيضا وقال لي: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ فقال لي: اتبعني. فتبعته ما يسأل أحد منا الآخر عن شيء. فلما كان اليوم الثالث ذهبت إلى المسجد الحرام وقلت لنفسي: لابد أن أتكلم، لابد أن أسأل عن خبر هذا الرجل، فقد جئت لذلك. يقول: فاستضعفت رجلا، أو فتضعفت رجلا، يعني نظرت إلى رجل ضعيف نحيل الجسم لا يستطيع أن يؤذيني إن أراد أن يؤذيني. فتضعفت رجلا وقلت له: أين ذلك الصابئ الذي يزعم أنه نبي؟ فأشار الرجل إلى القوم وصاح بأعلى صوته: الصابئ الصابئ، يشير إلى أبي ذر. يقول أبو ذر: فاجتمع المسجد كله علي يضربونني بكل مدر وعظم حتى تركوني كأني نصب أحمر من كثرة الدماء التي غطت وجهه، أصبح كالنصب الأحمر. فمر بي علي بن أبي طالب وقال لي: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ فقلت له: إن أمنتني أخبرتك. فأعطاه الأمان فقال له: أما إني والله أسأل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فقال علي رضي الله تعالى عنه: هذا وجهي، يعني أنا ذاهب إلى هناك. فقال له: هذا وجهي، اتبعني. فسبقه علي وقال له: أنا سأسبقك، فإن رأيتني أصلح نعلي، وفي رواية البخاري: إن رأيتني أريق الماء انطلق ولا تتبعني ولا تكلمني. فبالفعل انطلق ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت منه فأسلمت من مكاني. يقول أبو ذر: سمعت منه فأسلمت من مكاني ونطقت بالشهادتين. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، اكتم عنا ولا تجهر بدعوتك حتى أخرج، يعني لا تجهر بالدعوة حتى أخرج وأعلن هذه الدعوة. فقال أبو ذر: لا والله يا رسول الله، لأصرخن بها بأعلى صوتي بينهم. ثم انطلق إلى المسجد الحرام وقال: أيها الناس، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يقول أبو ذر: فوالله قد اجتمع المسجد كله علي يضربونني بكل مدر وعظم. بكل مدر وعظم، يعني بهذه الشماريخ وهذه العظام والعصا، بكل شيء يمسكونه ويضربونني بكل مدر وعظم، حتى انكب علي العباس وقال لهم: اتركوا الرجل، أما تعلموا أن الرجل من غفار؟ أبو ذر هذا كان من قبيلة تدعى غفار، حتى هو ينسب إلى هذه القبيلة فيقال أبو ذر الغفاري، واسمه جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه. فيقول العباس: اتركوا الرجل، أما تعلموا أن الرجل من غفار، وأن طريق تجارتكم بالشام تمر عليهم، حتى تركوه كالنصب الأحمر كما قلت من كثرة الدماء على وجهه. فلما كان اليوم التالي يقول أبو ذر: فصرخت أيضا بأعلى صوتي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، حتى انكب علي أيضا القوم كلهم يضربونه بكل مدر وعظم. هذه القصة العجيبة أيها الإخوة الكرام، يعني يظهر لكم منها كيف كان المسلمون يعذبون ويؤذون ويضربون من قبل المشركين. كان الواحد منهم لا يستطيع أن يأخذ حريته، كان يكتم إسلامه أو إسلامه في نفسه ولا يشعر بهذا الإسلام، لا يأخذ حريته. أيضا أيها الإخوة الكرام، مما يدل على تضحيات الصحابة وكيف أنهم ضحوا بأنفسهم وبأهليهم وبكل ما يملكون من أجل نصرة هذا الدين هو ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، يعني انهزم المسلمون وشاع بين الناس لقد قتل محمد نظر أنس بن النضر إلى الصحابة وقد ألقوا أسلحتهم ومنهم من رجع إلى المدينة، قال لهم: على ما تقعدون؟ قوموا فقاتلوا وموتوا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق وهو يقول: اللهم إني أعتذر لك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ لك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم انطلق فلقي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال له: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها من دون أحد. يقول سعد بن معاذ: والله يا رسول الله، ما استطعت أن أصنع مثلما صنع، لم أستطع أن أقاتل المشركين كما قاتل أنس بن النضر. ويقول أنس بن مالك راوي الحديث: لقد وجدنا أنس بن النضر بين القتلى وقد مثل به المشركون، يعني قطعوه إربا إربا، ووجدنا به 84 ضربة بسيف، وطعنة برمح، ورمية بسهم، وما عرفه أحد منا، ما عرفه إلا أخته الربيع بنت النضر، عرفته ببنانه بإصبعه، لأن المشركين كما قلت لكم قطعوه إربا إربا، فأصبحت ملامحه يعني لا تظهر، عرفته ببنانه. هذا الصحابي الجليل الذي ضحى ومات في سبيل الله عز وجل، نزل فيه قول ربنا سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيضا أيها الإخوة الكرام، من الذين صدقوا الله تعالى فصدقهم ربهم عمرو ابن الجموح رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي الجليل عمرو ابن الجموح كان رجلا أعرجا كما تعلمون، فاستمع يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي للجهاد ويقول: حي على الجهاد، يا خيل الله اركبي. فلم يستطع عمرو أن يتمالك نفسه أو أن يسيطر على نفسه، فقال لأبنائه، وكانوا 4، كانوا لا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قط، فقال لأبنائه: جهزوني، سأقاتل وأجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: يا أبانا، إن الله عز وجل أسقط من عليك الجهاد ورفع الله تعالى من عليك الحرج، ونحن نكفيك، إحنا أولادك وسنكفيك هذا، ونحن إن شاء الله تعالى في ميزان حسناتك. فقال لهم وهو يبكي بكاء شديدا: لا والله، لابد أن أقاتل. وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو لهم أو يشكو له أولاده، يقول له: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك وأبنائي يمنعونني. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عمرو، إن الله تعالى أسقط من عليك الجهاد ورفع من عليك الحرج. فبكى عمرو وقال: يا رسول الله، والله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى إصراره الشديد قال لأبنائه: اتركوه ولا تمنعوه، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. فانطلق عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وشق صفوف المشركين وأخذ يقاتل في سبيل الله حتى قتل ومات شهيدا. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين القتلى، فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا عم، ولكأني أنظر إليك وأنت تطأ برجلك هذه الجنة صحيحة سليمة لا عرج فيه. صدق الله عز وجل، فصدقه ربه سبحانه وتعالى. انظروا أيها الإخوة الكرام، انظروا كيف كانت تضحية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف كانوا يضحون بأموالهم وأنفسهم وأهليهم وبكل ما يملكون من أجل نصرة هذا الدين. ولعلنا أيها الإخوة الكرام نخرج من هذا كله بفائدة عظيمة، لأني كما أكرر دائما ليست العبرة من هذه السلسلة المباركة أن نقص القصص وأن نتعجب وأن نهز رؤوسنا عجبا ودهشة وأن نقلب أيدينا كفا على كف ونقول ما شاء الله ما أعجب هذا. لا أيها الإخوة الكرام، العبرة والهدف هو أن نتخذ العبرة والفوائد من هذه القصص. أيها الإخوة الكرام، لعلنا نستفيد من كل هذه المواقف ومن تضحيات الصحابة، نستفيد الثبات على الدين حتى الممات، أن يثبت المسلم على دينه وأن قطع إربا إربا، ألا يترك العبد دينه أبدا طرفة عين، وأن عذب وضرب وأوذي في سبيل الله عز وجل لابد أن يتمسك بدينه إلى آخر نفس يخرج منه، لابد أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظروا أيها الإخوة الكرام كيف كانوا وكيف أصبحنا، انظروا كيف كانت تضحيتهم وثباتهم على دينهم، وانظروا إلى مسلمي هذا الزمان إلى الله تعالى المشتكى. أغلب المسلمين في هذا الزمان إلا من رحم الله تعالى يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بادروا بالأعمال فستكون فتنا أو فستكون فتن كقطع الليل المظلمة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وعند الإمام أحمد زيادة: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، على استعداد أنه هو يبيع دينه من أجل عرض من الحياة الدنيا. عرض الدنيا يشمل كل متاع الدنيا من أموال وجاه وسلطان ونساء وملذات وشهوات، على استعداد أنه هو يبيع دينه من أجل هذه الشهوات والملذات، والأمثلة في ذلك كثيرة. انظروا مثلا إلى هؤلاء الذين يجلسون في أعمالهم ولا يتحرك أحدهم ساكنا، يستمع إلى النداء: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الفلاح يعني هلموا وتعالوا وأقبلوا إلى الصلاح، إلى الصلاة وإلى الفلاح في الدنيا والآخرة، ومع ذلك لا يترك عمله ولا يتحرك ساكنا. ليه؟ من أجل عرض من الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل مال فان زائل، من أجل تجارة سرعان ما تزول أو سرعان ما يزول هو عنها بموته، يبيع دينه بعرض من الدنيا وكأنه لم يسمع قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والمفسرون يقولون أن ذكر الله هنا المقصود به الصلوات الخمس. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، الخاسرون في الدنيا والآخرة. هذا الذي يجلس في عمله لماذا لا يتحرك ساكنا؟ يقول لك كما نسمع كثيرا من أغلب العوام: أصل العمل عبادة. مش العمل عبادة برضه؟ نقول لهم: أي كلام هذا؟ من الذي قال أن العمل عبادة؟ هذه ليست بآية وليست بحديث وليس قولا من أقوال السلف الصالح. من قال أن العمل عبادة؟ عمل يلهي عن ذكر الله عز وجل وعن إقامة الصلوات الخمس في أوقاتها وفي جماعة هو صح عبادة، ولكنه عبادة للشيطان الذي يأمر الناس بالفحشاء والمنكر ويلهيهم عن ذكر الله عز وجل. العمل الذي يلهي عن ذكر الله ليس عبادة أيها الإخوة الكرام. العمل الذي يعين العبد على طاعة الله عز وجل ولا يلهيه عن طاعة ربه حينئذ ممكن نقول إن العمل عبادة. لماذا يا أخي يا من تستمع إلى النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، لماذا لا تتحرك ساكنا؟ لماذا لا تسارع وتبادر إلى تلبية نداء ربك؟ أتخاف على الرزق أن يفوتك؟ لا والله يا عبد الله، لن يفوتك رزقك أبدا، لأن الله عز وجل قد كتب الأرزاق والآجال من قبل أن تخلق الخلائق 500 عام. وقد جاء عند أبي نعيم في الحمية وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن ابن آدم يفر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. كما أن الموت سيدركك لا محالة ولا بد، كذلك رزقك يا عبد الله سيأتيك لا محالة ولا بد. وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى أنا أرجع وأقول أيها الإخوة الكرام، هناك من الناس في هذا الزمان من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. انظروا أيها الإخوة الكرام أيضا إلى هذا المثال الآخر، موظف في الحكومة مثلا أو في أي مصلحة من المصالح الحكومية أو غيرها من القطاع العام أو الخاص، ممكن أن هو يقبل أن يأخذ الرشوة. لماذا؟ لأن حالته ضيقة، المال قليل، يعني لا يستطيع أن يعني يلبي رغبات أولاده وزوجته وما إلى ذلك، فعلى استعداد أن هو يأخذ الرشوة، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية فيها زيادة والرائش، وفي رواية عند ابن ماجة لعنة الله على الراشي والمرتشي. الراشي هو الإنسان الذي يعطي الرشوة حتى يأخذ شيئا بالباطل، يأخذ شيء ليس من حقه. والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة، أما الرائش فهو الوسيط، هذه الواسطة التي توفق بين الاثنين. فهؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطرودين من رحمة الله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، معذرة على الإطالة، ولكني أقول لكم في الختام، لعلنا أيها الإخوة الكرام نقتدي بهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ننظر كيف كانت تضحيتهم وكيف كان بذلهم أموالهم وأنفسهم وكل شيء في سبيل الله ومن أجل نصرة هذا الدين، لعلنا نقتدي بهم ونقتفي آثارهم. فبهداه مقتدئ، نقتدي بهم في كل شيء، لعل العزة تكون لنا كما كانت لهم، ولعل الله عز وجل أن يفرج الكرب عنا وأن نسود الأمم كما كانوا رضي الله تعالى عنهم. وفي المرة القادمة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن معيشة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف كانت معيشتهم، كيف كان زهدهم في الدنيا، كيف كانوا يحقرون الدنيا ويقللون من شأنها، كيف كانت الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.